بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي ولا في سائر المساجد ولا في سائر الأماكن، وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، ولعله لا بأس بذلك للحاجة ولكثرة الزحام وكثرة الناس، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم. فالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لعله لا بأس به للحاجة إن شاء الله، وأما في غيره من المساجد من المسجد النبوي وغيره فالحكم واحد، لا يجوز المرور بين يدي المصلي. يقول السائل: هل يجوز للمرأة كشف وجهها في الحرم وأثناء الطواف؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في الحرم ولا في غيره ولا عند الطواف ولا عند الإحرام إذا كانت المرأة من الرجال الأجانب، بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في أي مكان. وقدوة المرأة المسلمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سجلت إحدانا جلبابها على وجهها. المحرمة إذا كانت من منع يعني بعيدة عن الرجال الأجانب لا تغطي وجهها، فإذا حاذت الرجال أو حاذاها الرجال وجب عليها أن تغطي وجهها. والمرأة المسلمة تغطي وجهها في الحرم وفي المطاف وفي السوق وفي أي مكان إلا عن الرجال المحارم فقط، وأما الرجال الأجانب فتغطي وجهها وسائر بدنها عنهم. يقول السائل: أتيت إلى العمرة بصحبة أهلي وحاضت قبل وصول الميقات والآن طهرت، فهل أعود إلى المدينة أم تحرم من الحل؟ الواجب على المرأة المتوجهة إلى مكة لحج أو عمرة أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض أو نفساء، فإذا دخلت مكة تبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا يجوز لها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. فإذا تجاوزت الميقات بدون إحرام فإذا رغبت في العمرة وكانت دخلت بنية العمرة تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها. فإن تعذر عليها العودة إلى الميقات الذي مرت به فتحرم من الحل من خارج مكة، ويكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام. يقول السائل: ما حكم المرأة إذا وجدت نقطة دم وهي لا تعرف أنها من دم الحيض، فهل تكمل صومها وصلاتها؟ الأصل أنها تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام ما لم تكن في حيض أو نفاس، فإذا كانت هذه النقط الدم تصادف وقت العادة فهي حيض، وإذا كانت لا تصادف وقت العادة ولا تشبه دم الحيض فليست بحيض ولا تمنع الصلاة ولا الصيام، لأن الذي يمنع من الصلاة والصيام هو دم الحيض ودم النفاس فقط، وما عداه من الدماء التي تخرج من المرأة لا تمنعها من الصلاة والصيام. يقول السائل: ما حكم السواك وكيف يستعمل؟ السواك سنة مؤكدة وجائز استعماله للصائم وفي نهار رمضان لا بأس بذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو يطهر الفم وطهارة الفم مطلوبة

لأن الكرسي ليس بشيء بالنسبة للعرش، وإنما يحمل العرش الملائكة كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم القيامة. يقول السائل: أنا لحوح في السؤال من الله تعالى حتى في أقل الأشياء، فلو فاتتني تكبيرة الإحرام مثلا أو الصف الأول في الصلاة فأسترجع كثيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضني في ذلك، كلما تذكرت ذلك، فهل هذا العمل مشروع؟ الجواب نعم، هذا العمل مشروع، لأن المرء إذا العاقل حي القلب إذا فاته أمر من أمور الآخرة، من الأمور التي يحبها الله جل وعلا، من الأمور التي تقرب إلى الله جل وعلا، شعر بالخسارة والحرمان، فيسأل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا. وتكبيرة الإحرام إدراكها خير عظيم، وفواتها على المرء حرمان، وكذلك الصف الأول إدراكه في ذلك خير عظيم من الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أصحاب القلوب الحية يتنافسون ويتسابقون إلى الصف الأول، ويتسابقون إلى ما يحبه الله جل وعلا. فالتنافس في الخير والتسابق فيه والحرص على عمل الخير والشعور بالخسران والندم إذا فاته أمر من أمور الخير، هذا علامة إن شاء الله على حياة القلب وإدراكه وعقله ومحبته لما يحب الله جل وعلا، لما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: في العام الماضي وأنا أعتمر وبعدما انتهيت وسافرت إلى بلدي غلب علي الشك أني سعيت الشوط أني لم أسعى الشوط السابع، أني نسيت الشوط السابع في الطواف حول الكعبة، فهل علي دم؟ الجواب لا، ليس عليك شيء ما دام نسيانك هذا وشكك في النسيان، شكك خالجك بعدما سافرت، لا، لأنه لا أثر للشك بعد الانتهاء من العبادة. أنت في أثناء العبادة وشككت فابني على اليقين الذي هو الأقل وأكمل، وأما إذا شككت بعد انتهاء العبادة فلا تلتفت للشك. مثلا أنت في الصلاة شككت هل صليت 4 ركعات أو 3 ركعات، نقول ابني على اليقين الذي هو الأقل 3 ركعات وأكمل. في الطواف أنت تطوف شككت هل طفت 7 أشواط أو 6، نقول ابني على اليقين الذي هو الأقل واعتبرها 6 وأكمل 7. لكن بعد ما انصرفت من الصلاة وانتهيت، أو بعد ما انصرفت من المطاف وانتهيت، شككت هل كانت 6 أو 7، أنت حينما انصرفت متيقن بأنك أديت 7، لكن بعد ما انصرفت ووصلت إلى مكان السعي شككت، لا تلتفت للشك هذا، وكذلك في سائر العبادات. يقول السائل: ما الذي يشرع للرجل عند ختم القرآن؟ الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، لأنه ورد في الحديث أنه عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فيحرص على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ويقول: ما حكم لبس المرأة الملابس القصيرة أو الضيقة أمام النساء؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس القصيرة أو الضيقة أمام الرجال حتى وإن كانوا محارم، لأنها تصف عن جسمها، تظهر جسمها، فعليها أن تستتر، وعن الرجال الأجانب جميع البدن، وعن المحارم لا تكشف إلا ما يجوز كشفه، ولا تكشف الفخذين وعلى الساقين والعرضين ونحو ذلك من دواخل الجسم، لا تكشفها أمام الرجال والرجال المحارم. وأما الزوج فله أن يرى جميع بدن زوجته وترى منه ذلك. يقول السائل: هل الاعتكاف هو الصلوات الخمس في المسجد فقط أو من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر؟ الاعتكاف حسب ما ينويه المرء، اعتكف يوما وليلة، اعتكف ليلة، اعتكف 10 أيام، حسب نيته. عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتكف، أو أخبره بأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فإذا نوى الاعتكاف ليلة أو يوم أو يوم وليلة أو 10 أيام فله ذلك حسب ما ينويه. ويقول: هل يجوز الخروج للحاجة وهو قد نذر أن يجلس في الحرم يوم كامل؟ نعم، له الخروج لما لا بد له منه، كالخروج مثلا لقضاء الحاجة البول والغائط، أو مثلا الخروج للوضوء، أو الخروج للأكل إذا كان يريد ذلك، له ذلك، لأن هذا معلوم بالضرورة والحاجة، حاجة المرء إلى ذلك. وأما ما عدا هذا من الأشياء الأخرى فلا يخرج إلا إن كان استثناها، كان يكون استثنى زيارة مريض مثلا، أو استثنى أن يأكل في مكان كذا مثلا، فله ذلك حسب ما استثنى والشرط. يقول السائل: منذ أن توفي والدي منذ أكثر من سنة وأنا في قلق، حيث أني كنت به بارا في حياته حتى توفاه الله عز وجل، وما زلت أدعو له وأتصدق عنه وأزوره في قبره، إلا أنني لم أره في المنام أسوة ببقية إخوتي الذين يرونه دائما، فهل يعني ذلك عدم رضاه عني؟ لا يا أخي، لا يعني هذا شيء، وإنما استمر على ما أنت عليه من الدعاء لأبيك والترحم عليه والاستغفار له والصدقة عنه، كل هذا ينفعه بإذن الله، ويعتبر من مواصلة برك به ومن تمام البر. فقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. 5 أمور كلها ممكن أن يعملها الولد لأبويه بعد موتهما، وتعتبر من مواصلة البر. وأما عدم رؤيتك إياه في المنام فهذا لا يعني شيء أبدا، ولا تلتفت له. يقول السائل: إذا كنت مسافرا في الطائرة وحان وقت الصلاة فهل أصلي فيها؟ إذا كان الوقت يستمر حتى تنزل الطائرة فأنت بالخيار، إن صليت في الطائرة وإن أخرت حتى النزول وصليت على الأرض فلا بأس. وأما إذا كان الوقت يخرج قبل أن تنزل الطائرة فيجب عليك وجوبا حتميا أن تصلي في الطائرة حسب استطاعتك. إن استطعت واقفا تركع وتسجد فالحمد فهذا الواجب، وإن لم تستطع قائما وصليت جالسا تركع وتسجد فحسن، وإن لم تستطع الركوع والسجود فتصلي جالسا وتركع وتسجد بالإيماء، وتجعل السجود أخفض من الركوع، يعني أنزل من الركوع لتميز بينهما، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إن كانت الطائرة تنزل قبل خروج الوقت، أو قبل خروج الوقت الذي تجمع معه هذه الصلاة فلا بأس أن تؤخر حتى تنزل. يقول السائل: هل تجوز مصافحة المرأة؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، وإنما له أن يسلم عليها إذا انتفت الريبة سلام كلام فقط بدون مصافحة. فعائشة رضي الله عنها تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كما يبايع الرجال، إلا أنه يبايع النساء بالكلام فقط بدون المصافحة، يبايع الرجال بالمصافحة ويبايع النساء كلاما ويقول اذهبنا فقد بايعتكن عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.